الحمد لله رب العالمين. يا رب أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله كان الرحمة المهداة والنعمة المزجاة، نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق الجهاد وهدى العباد إلى سبيل الرشاد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، أمناء دعوته وقادة ألويته، وارض عنا وعنهم يا رب العالمين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، وأحثكم على طاعته، وأستفتح بالذي هو خير. أيها الإخوة المؤمنون في دنيا العروبة والإسلام، نحن في ذكرى مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن في أمس الحاجة إلى هديه الرباني الذي لا تزيده الأيام إلا رسوخا وشمولا، ونحن في أمس الحاجة إلى سنته المطهرة، المنهج القويم والصراط المستقيم، ونحن في أمس الحاجة إلى أخلاقه العظمى التي لا يزيدها التأمل والتحليل إلا نضارة وتألقا. وحقيقة إحياء هذه الذكرى أيها الإخوة الكرام، حقيقة إحياء هذه الذكرى أن نطبق سنته وأن نتأسى بسيرته، لنقطف الثمار اليانعة التي قطفها أصحابه الكرام. وإحدى أكبر هذه الثمار تلك السكينة التي تتنزل على قلوب المؤمنين، فتجعل الواحد منهم وهو في الناس رجلا، وهو في الرجال بطلا، وهو بين الأبطال مثلا. ذلك أن المؤمن تنزلت عليه هذه السكينة لأنه استجاب لنداء فطرته واهتدى إلى سر وجوده، فتوضحت لديه الغاية والطريق، وأنس بالوجود كله، وعاش في معية الله ومعية رسله وأوليائه، ونجا من عذاب الحيرة والشك. السكينة أيها الإخوة وردت في القرآن الكريم في عدة آيات، من أبرزها قوله تعالى: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وفي قوله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وفي قوله تعالى: ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها. أيها الإخوة الكرام، لا سعادة بلا سكينة، ولا سكينة بلا إيمان. هذه حقيقة مقطوع بها. السكينة هي الغاية المثلى للحياة الرشيدة، فلا سعادة بلا سكينة، ولا سكينة بلا إيمان. هذه السكينة تزدهر بغير عون من المال، بل بغير مدد من الصحة. يسعد بها الإنسان

ولا غير ذلك من نعم الحياة المادية. إن للسكينة، دققوا أيها الإخوة، إن للسكينة مصدرا واحدا لا ثاني له، هو الإيمان بالله واليوم الآخر، الإيمان الصادق العميق الذي لا يكدره شك ولا يفسده نفاق، والعمل بمقتضى هذا الإيمان. وهذا ما يشهد به الواقع الماثل، وما يؤيده التاريخ الحافل، وما يلمسه كل إنسان بصير منصف في نفسه وفي من حوله. لقد علمتنا الحياة أن أكثر الناس قلقا وضيقا واضطرابا وشعورا بالتفاهة والضياع هم المحرومون من نعمة الإيمان وبرد اليقين. إن حياتهم لا طعم لها ولا مذاق، وإن حفلت في اللذائذ والمرفهات إنهم لا يدركون لها معنى، ولا يعرفون لها هدفا، ولا يفقهون لها سرا، فكيف يظفرون مع هذا بسكينة النفس وانشراح الصدر؟ إن هذه السكينة ثمرة من ثمار دوحة الإيمان وشجرة التوحيد الطيبة التي تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. هي نفحة من السماء ينزلها الله على قلوب المؤمنين من أصحاب الأرض ليثبتوا إذا اضطرب الناس، وليرضوا إذا سخط الناس، وليوقنوا إذا شك الناس، وليصبروا إذا جزع الناس، وليحلموا إذا طاش الناس. هذه السكينة نور من الله وروح منه يسكن إليها الخائف، ويطمئن عندها القلق، ويتسلى بها الحزين، ويستروح بها المتعب، ويقوى بها الضعيف، ويهتدي بها الحيران. هذه السكينة نافذة على الجنة يفتحها الله للمؤمنين من عباده، منها تهب عليهم نسماتها وتشرق عليهم أنوارها ويفوح شذاها وعطرها، ليذيقهم بعض ما قدموا من خير، وليريهم نموذجا لما ينتظرهم من نعيم، فينعم من هذه النسمات بالروح والريحان والأمن والإيمان. في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، إنها جنة القرب وإنها جنة السكينة. يؤكد هذا المعنى قوله تعالى: ويدخلهم الجنة، عرفها لهم في الدنيا، ويدخلهم الجنة عرفها لهم. إخوتي المؤمنين، أعزائي المستمعين، أسباب السكينة لدى المؤمن، أول أسباب السكينة لدى المؤمن أنه هدي إلى فطرته التي فطره الله عليها، وهي فطرة متسقة ومنسجمة ومتجاوبة مع فطرة الوجود الكبير كله، فعاش المؤمن مع فطرته في سلام ووئام لا في حرب وخصام، وعاش مع من حوله في شفافية ومشاركة لا في وحشة وعداوة. ذلك أن في قلب الرجل شعثا لا يلمه إلا الإقبال على الله، وفي القلب وحشة لا يزيلها إلا الأنس بالله، وفيه حزن لا يذهبه إلا السرور بمعرفة الله، وفيه قلق لا يسكنه إلا الاجتماع عليه والفرار إليه، وفي القلب نيران حسرات لا يطفئها إلا الرضا بأمره ونهيه وقضائه وقدره والصبر على ذلك إلى يوم لقائه، وفي القلب فاقة لا تسدها إلا محبته والإنابة إليه ودوام ذكره وصدق الإخلاص له. وتظل الفطرة الإنسانية أيها الإخوة تحس بالتوتر والجوع والظمأ حتى تجد الله وتؤمن به وتتوجه إليه، عندها تستريح من تعب وترتوي من ظمأ وتأمن من خوف وتحس بالهداية بعد الحيرة وبالاستقرار بعد التخبط، بعدها تطمئن من كل قلق يساورها. يا أيها الإخوة الكرام، في دنيا العروبة والإسلام، إن الإنسان خلق عجيب، جمع من قبضة من طين الأرض ونفخة من روح الله. فمن عرف جانب الطين ونسي نفخة الروح لم يعرف حقيقة الإنسان، ومن أعطى الجزء الطيني فيه غذاءه ورية ولم يعطي الجانب الروحي غذاءه ورية من الإيمان بالله والإقبال عليه، فقد بخس الفطرة الإنسانية حقها وجهل قدرها وحرمها ما به حياتها وقوامها. وقد يتراكم على هذه الفطرة صدأ الشبهات أو غبار الشهوات، وقد تنحرف وتتدنس باتباع الظن أو باتباع الهوى أو بالتقليد الجاهل للأجداد والآباء أو بالطاعة العمياء للسادة والكبراء، وقد يصاب الإنسان بداء الغرور والعجب فيظن نفسه شيئا يقوم وحده ويستغني عن الله، بيد أن الفطرة الأصيلة تذبل ولا تموت وتكمن ولا تزول. فإذا أصاب الإنسان من شدائد الحياة ومصائبها ما لا قبل له به ولا يد له ولا للناس في دفعه ورفعه، فسرعان ما تزول القشرة السطحية المضللة وتبرز الفطرة العميقة الكامنة وينطلق الصوت المخنوق المحبوس داعيا ربه منيبا إليه. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. أيها الإخوة المؤمنون حضورا ومستمعين، أحد أسباب السكينة وضوح الغاية والطريق عند المؤمن. غير المؤمن يعيش في الدنيا تتوزعه هموم كثيرة وتتنازعه غايات شتى، هذه تميل به إلى اليمين وتلك تجذبه إلى الشمال، فهو في صراع دائم داخل نفسه، وهو في حيرة بين غرائزه الكثيرة، أيها يرضي، غريزة البقاء أم غريزة النوع؟ وهو حائر مرة أخرى بين إرضاء غرائزه وبين إرضاء المجتمع الذي يحيا فيه، وهو حائر مرة ثالثة أي فئات المجتمع يرضي. وهنا يذكرون الحكاية المشهورة، حكاية الشيخ وولده وحماره، ركب الشيخ ومشى ولده وراءه، فتعرض الشيخ للوم النساء، وركب الولد ومشى الشيخ فتعرض الولد للوم الرجال، وركبا معا فتعرضا للوم دعاة الرفق بالحيوان، ومشيا معا والحمار أمامهما فتعرضا لسخرية الأولاد، واقترح الولد أن يحملا الحمار ليستريحا من لوم اللائمين، فقال له الأب الشيخ: لو فعلنا ذلك لأتعبنا أنفسنا ولرمانا الناس بالجنون حيث جعلنا المركوب راكبا، يا بني لا سبيل إلى إرضاء الناس. لقد استراح المؤمن من هذا كله وحصر الغايات كلها في غاية واحدة عليها يحرص وإليها يسعى، وهي رضوان الله تعالى، لا يبالي معها برضا الناس أو سخطهم. شعاره ما قاله الشاعر: فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب، إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب. لقد جعل المؤمن همومه هما واحدا فكفاه الله الهموم كلها، وعمل لوجه واحد فأغناه الله عن الوجوه كلها. لقد جعل المؤمن همومه هما واحدا هو سلوك الطريق الموصل إلى مرضاته تعالى، والذي يسأل الله تعالى أن يهديه إليه في كل صلاة عدة مرات: اهدنا الصراط المستقيم. هو طريق واحد لا عوج فيه ولا التواء، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وما أعظم الفرق بين رجلين: أحدهما عرف الغاية وعرف الطريق إليها، وآخر ضال يخبط في عماية ويمشي إلى غير غاية، لا يدري إلى ما المسير ولا إلى أين المصير. قال تعالى: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم. في غزوة الأحزاب وقد ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، إذ جاءهم الأعداء من فوقهم ومن أسفل منهم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، وظن الناس بالله الظنون، وكشف المنافقون النقاب فقالوا: ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. في هذا الجو الرهيب كان موقف المؤمنين هو موقف السكينة والطمأنينة الذي عهد منهم والذي سجله الله لهم في كتابه. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله، وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. لقد عرف المؤمن الغاية فاستراح، وعرف الطريق فاطمأن. إنه الطريق الذي أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. أيها الإخوة الأحباب، اهتداء المؤمن إلى سر وجوده أحد أسباب السكينة التي يحيا بها. إن في أعماق الإنسان أصواتا خفية تناديه، وأسئلة تلح عليه منتظرة الجواب الذي يذهب به القلق وتطمئن به النفس. ما العالم؟ ما الإنسان؟ من أين جاء؟ من صنعهما؟ من يدبرهما؟ ما هدفهما؟ كيف بدأ؟ كيف ينتهيان؟ ما الحياة؟ ما الموت؟ ماذا بعد الموت؟ هذه الأسئلة التي ألحت على الإنسان من يوم خلق وإلى أن تطوى صفحة الحياة لم تجد ولن تجد لها أجوبة شافية إلا في الدين. في الدين وحده الذي يحل عقدة الوجود الكبرى، وهو المرجع الوحيد الذي يستطيع أن يجيبنا عن تلك الأسئلة بما يرضي الفطرة ويقنع العقل. أيها المسلمون، أيها المؤمنون، المؤمن يعيش في معية الله، وهذا أحد أكبر أسباب شعوره بالسكينة. إن شعور المؤمن بمعية الله وصحبته يجعله في أنس دائم بربه ونعيم موصول بقربه، يحس أبدا بالنور يغمر قلبه ولو أنه في ظلمة الليل البهيم، ويشعر بالأنس يملأ عليه حياته وإن كان في وحشة من الخلطاء والمعاشرين. سيدنا يونس عليه السلام وهو في بطن الحوت نادى في الظلمات: ألا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. في كل عصر وفي كل زمان وفي كل مكان وفي كل حال، أيها الإخوة المؤمنون، كيف يشعر المؤمن بالوحدة وهو يقرأ قوله تعالى: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله؟ كيف يشعر المؤمن بالوحشة وهو يقرأ قوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير؟ إن المؤمن يشعر بما شعر به سيدنا موسى عليه السلام حين قال لبني إسرائيل: قال كلا، وقال أصحاب موسى إنا لمدركون، فرعون من ورائهم والبحر من أمامهم، قال كلا إن معي ربي سيهدين. إنه يشعر بما شعر به النبي عليه أتم الصلاة والتسليم وهو في الغار حين قال لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. إذا كان الله معك فمن عليك؟ وإذا كان الله عليك فمن معك؟ إن شعور المؤمن أن يده في يد الله، وأن عنايته تسير بجانبه، وأنه ملحوظ بعينه التي لا تنام، وأنه معه حيث كان، يطرد عنه شبح الوحدة المخيف، ويزيح عن نفسه كابوسها المزعج. يقول الله تعالى في كتابه العزيز: فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. ويقول الله تعالى في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. فالمؤمن لا يعتريه ذلك المرض النفسي الوبيل الذي يفتك بالمحرومين من الإيمان، وهو مرض الشعور بالوحدة المقلقة، فيحس صاحبه أن الدنيا مقفلة عليه وأنه يعيش فريدا منعزلا. والعلاج الأمثل لهذا المرض الخطير اللجوء إلى الدين، والاعتصام بعروة الإيمان الوثقى، وإشعار المريض بمعية الله والأنس به. أيها الإخوة الكرام، في دنيا العروبة والإسلام المؤمن يعيش أيضا في صحبة النبيين والصديقين، وهذا أحد أسباب شعوره بالسكينة. المؤمن لا يشعر أنه في عزلة عن إخوانه المؤمنين، إنهم إن لم يكونوا معه في عمله أو في مسجده أو في مسكنه فهم يعيشون دائما في ضميره ويحيون في فكره ووجدانه. فهو إذا صلى ولو منفردا تحدث باسمهم فقال: إياك نعبد وإياك نستعين. وإذا دعا دعا باسمهم: اهدنا الصراط المستقيم. وإذا ذكر نفسه ذكرهم: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. إنه لا يعيش مع مؤمني عصره فحسب، بل يتخطى الأجيال ويخترق العصور والمسافات، ويحيا مع المؤمنين وإن باعدت بينه وبينهم السنون والأعوام، ويقول ما قاله الصالحون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. المؤمن يشعر أنه يعيش بإيمانه وعمله الصالح مع أنبياء الله ورسله المقربين، ومع كل صديق وشهيد وصالح من كل أمة وفي كل عصر. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أيها السادة المستمعون، أيتها السيدات المستمعات، أنس المؤمن بالوجود كله أحد أسباب شعوره بالسكينة. المؤمن يعيش موصولا بالوجود كله، ويحيا في أنس به وشعور عميق بالتناسق معه وارتباط به، فليس هذا الكون عدوا له ولا غريبا عنه، إنه مجال تفكره واعتباره، ومسرح نظره وتأملاته، ومظهر نعم الله وآثار رحمته. هذا الكون الكبير يخضع لنواميس الله كما يخضع لها المؤمن، ويسبح بحمد الله كما يسبح له المؤمن. والمؤمن ينظر إليه نظرته إلى دليل يهديه إلى ربه، وإلى صديق يؤنسه في وحشته. وبهذه النظرة الودود الرحبة للوجود تتسع نفس المؤمن، وتتسع حياته، وتتسع دائرة الوجود الذي يعيش فيه. فليس هناك أوسع من صدر المؤمن وقلبه الذي وسع العالمين، المنظور وغير المنظور، عالم الشهادة وعالم الغيب، وسع الحياتين حياة الفناء وحياة الخلود. والنفس المؤمنة رحبة واسعة، لأنها تعيش في نور يهديها سبيلها ويكشف لها ما حولها، ومن شأن هذا النور أن يوسع الدائرة التي يحيا بها الإنسان، على عكس الظلام، فإن الذي تكتنفه الظلمة لا يرى ما حوله ولا من حوله، بل لا يرى الشيء الذي بجانبه، بل لا يرى نفسه. سئل عليه الصلاة والسلام عن قوله تعالى: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إن النور إذا دخل إلى القلب اتسع وانفتح. فالإيمان بالله وباليوم الآخر هو الذي يرفع الإنسان من البهيمية إلى الإنسانية، ومن الطفولة إلى الرشد، ومن المحسوس إلى المعقول، ومن المنظور إلى غير المنظور. أيها الإخوة الأعزاء، في كل مكان الصلاة والدعاء من بواعث السكينة التي يعيشها المؤمن، ومن أسباب السكينة النفسية التي حرم منها الماديون ونعم بها المؤمنون ما يناجي به المؤمن ربه كل يوم في صلاة ودعاء. فالصلاة لحظات يرتقي بها المؤمن ارتقاء روحيا يفرغ فيها من شواغله في دنياه ليقف بين يدي ربه ومولاه، يثني عليه بما هو أهله ويفضي إليه بذات نفسه داعيا وراغبا وضارعا. وفي الاتصال بالله العلي الكبير قوة للنفس ومدد للعزيمة وطمأنينة للروح. لهذا جعل الله الصلاة سلاحا للمؤمن يستعين بها في معركة الحياة ويواجه بها صعوباتها. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وكان محمد صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر بادر إلى الصلاة، ولم تكن صلاته مجرد شكل أو طقس يؤدى، إنما كانت استغراقا في مناجاة الله، حتى أنه كان إذا حان وقتها قال لمؤذنه بلال في لهفة المتشوق واشتياق الملهوف: أرحنا بها يا بلال. وكان عليه الصلاة والسلام يقول: وجعلت قرة عيني في الصلاة. إخوة الإيمان في كل مكان، المؤمن لا يعيش بين لو وليس، وهذا أحد أسباب شعوره بالسكينة. إن من أهم عوامل القلق الذي يفقد الإنسان سكينة النفس وأمنها ورضاها هو تحسره على الماضي وسخطه على الحاضر وخوفه من المستقبل. إن بعض الناس تنزل بهم النازلة من مصائب الدهر فيظل فيها شهورا وأعواما يجتر آلامها ويستعيد ذكرياتها القاتمة، متحسرا تارة متمنيا أخرى، شعاره: ليتني فعلت وليتني تركت. وأبعد الناس عن الاستسلام لمثل هذه المشاعر المؤلمة والأفكار السوداوية هو المؤمن الذي قوي يقينه بربه وآمن بقضائه وقدره، فلا يسمح لنفسه أن تكون فريسة للتحسر على الماضي ولا للسخط على الحاضر ولا للخوف من المستقبل. قال تعالى: فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال بعض العلماء: ماذا يفعل أعدائي بي؟ بستاني في صدري، إن أبعدوني فإبعادي سياحة، وإن حبسوني فحبسي خلوة، وإن قتلوني فقتلي شهادة، فماذا يفعل أعدائي بي؟ وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تقل لو أني فعلت كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن كلمة لو تفتح عمل الشيطان. ليس في قاموس المؤمن كلمة لو. أيها الإخوة المؤمنون، في دنيا العروبة والإسلام إليكم هذه القصة التي تجسد موضوع الخطبة: السكينة. أخرج مسلم في صحيحه في كتاب فضائل الصحابة وفي باب هذه الفضائل فضائل أويس القرني رضي الله عنه، يقول عليه الصلاة والسلام: إن خير التابعين رجل يقال له أويس وله والدة هو بها بر، لو أقسم على الله لأبره، وكان به بياض فبرئ منه، فمروه فليستغفر لكم. هذا ورد في صحيح مسلم، وقد ورد في كتب السيرة تفاصيل هذه القصة، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب ولعلي بن أبي طالب: إذا لقيتما أويسا القرني فاسألاه أن يستغفر لكما، فإنه مجاب الدعوة. فترصدا موسم الحج 10 سنين يدعوان أهل الموسم من اليمن على طعام، فما ظفرا بضالتهما. ثم جاء العام الذي يليه فقال عمر لرئيس الوفد اليمني: أبقي أحد لم يحضر طعامنا؟ قال: لا، إلا فتى خامل الذكر يرعى إبلا لنا. فقال له سيدنا عمر: أهو آدم أشهل ذو صهوبة؟ فقال: يا أمير المؤمنين، كأنك تعرفه. فذهب عمر وعلي إليه، فلما أتياه قالا: من الرجل؟ قال: راعي إبل وأجير قوم. قالا: لسنا نسألك عن ذلك، ما اسمك؟ قال: عبد الله. قالا له: قد علمنا أن كل من في السماوات والأرض عبيد لله، ما اسمك الذي سمتك به أمك؟ قال: أويس. يا هذان من أنتما وما تريدان مني؟ فقال عمر: أنا عمر بن الخطاب، وهذا علي بن أبي طالب. فانتفض واقفا وقال: جزاكم الله عن الإسلام خيرا يا أمير المؤمنين ويا صهر رسول الله، أما أنتما فقد كان لكما شرف الصحبة، وأما أنا فقد حرمت هذا الشرف. فقال له سيدنا عمر: كيف تتصور النبي يا أويس؟ فقال: أتصوره نورا يملأ الأفق. فبكى عمر شوقا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال عمر: يا أويس، إن النبي أمرنا أن تستغفر لنا وأن تدعو لنا. قال: ما أخص بالدعاء أحدا ولكن أعمم. قال عمر: يا أويس، عظني. فقال: يا أمير المؤمنين، أطلب رحمة الله عند طاعته، واحذر نقمته عند معصيته، ولا تقطع رجاءك منه. قال سيدنا عمر: أفلا نأمر لك بصلة؟ قال: يا أمير المؤمنين، أخذت على عملي 4 دراهم ولي على القوم ذمة، متى تراني أنفقها؟ وعلي رداء وإزار، متى تراني أخرقهما؟ يا أمير المؤمنين، إن بين يدي ويديك عقبة كأود لا يقطعها إلا كل مخف مهزول. فبكى عمر وقال: ليت أم عمر لم تلد عمر. قال: يا أويس، ألا تقيم عندنا؟ قال: أريد الكوفة. قال: أفلا أكتب لك إلى عاملها؟ قال: أحب أن أكون من دهماء الناس. ومضى إلى سبيله ومات في غمار خيمة من خيام المسلمين، خاملا في الأرض علما في السماء. أيها الإخوة، إنها السكينة التي يسعد بها الإنسان ولو فقد كل شيء، ويشقى بفقدها ولو ملك كل شيء. هذا عن الماضي المزدهر الذي عاشته أمتنا، أو ما ينبغي أن يكون عليه المؤمنون. فماذا عن الحاضر الذي نعيشه، أو ما هم عليه المؤمنون؟ يا أيها الإخوة الكرام، ليس هناك من مرحلة في تاريخ أمتنا نحن في أمس الحاجة فيها إلى الصلح مع الله والإنابة إليه والإقبال عليه، وقد غرق العالم بالشهوات والشبهات والفتن والضلالات، كهذه المرحلة التي تعيشها أمتنا العربية والإسلامية اليوم. وليس هناك من مرحلة في تاريخ أمتنا نحن في أمس الحاجة فيها إلى التعاون والتكاتف والتناصر والتضامن كهذه المرحلة الدقيقة التي نمر بها، ولا سيما في ظل النظام العالمي الجديد، وفي ظل غياب التوازن الدولي وتحكم القطب الواحد وازدواجية المعايير وسيطرة الاحتكارات الكبرى والتطورات الهائلة في وسائل الاتصالات والمعلوماتية وازدياد الهوة بين الدول الغنية المتقدمة والدول النامية الفقيرة وانفجارات الحروب الإقليمية والمحلية والصراعات القبلية والدينية والعرقية في مناطق متعددة من العالم، إضافة إلى نهج العولمة الثقافية والاقتصادية، إن عالم اليوم يكاد يتحول إلى غابة تتحكم فيها قواعد القوة وتغيب عنها ضوابط المبادئ والقيم. ومع ذلك فإن قوى الهيمنة تتحدث عن حقوق الإنسان في الوقت الذي يجري فيه انتهاك لحقوق الإنسان، كما قال السيد الرئيس في خطابه الأخير في مجلس الشعب، ويضيف قائلا: العالم الإسلامي اليوم يواجه تحديات كبيرة تستهدف الإسلام وما يمثله من قيم نبيلة وما يدعو إليه من أخوة وعدالة ومساواة وحرية. وإذا كان من واجبنا أن ندافع عن ديننا فإن لنا فيه ينبوع قوة ومصدر إلهام في مواجهة كل ما يقابلنا من أخطار وتحديات. ويقول السيد الرئيس أيضا: لا يمكن لإنسان عاقل أن يعتقد أن الله جل جلاله قال لمجموعة من الناس، لشعب، لأي شعب: سأعطيكم أراض من هنا إلى هناك وسأطرد أمامكم هذه الشعوب. نحن نتصور أن الله قوة عدل مطلقة تسير هذا الوجود، الله لنا جميعا ونحن له جميعا. ويتابع حديثه قائلا: نحن نعتز بالإسلام اعتزازا لا حدود له، ونقاوم الذين يشوهون هذا الإسلام، ونحن سندافع عن الإسلام، سندافع عنه كما جاء: إسلام الصحابة، إسلام عمر وعلي، إسلام العدل، إسلام المساواة، إسلام المحبة. أيها الإخوة المؤمنون، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، واعلموا أن ملك الموت قد تخطانا إلى غيرنا وسيتخطى غيرنا إلينا، فلنتخذ حذرنا. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صاحب الخلق العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة المؤمنون، أيتها الأخوات المؤمنات، توفي سيدنا إبراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم موقف الأب الرحيم الحاني المؤمن بقضاء الله وقدره، الصابر لحكمه، الراضي بمشيئته، فقال: إنما أنا بشر، تدمع العين ويخشع القلب، ولا نقول ما يسخط الرب، وإنا عليك يا إبراهيم لمحزونون. وقد رافق موت سيدنا إبراهيم كسوف الشمس، فظن الصحابة الكرام أن الشمس كسفت لموت إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوقف النبي عليه الصلاة والسلام خطيبا بأصحابه وهو أمين وحي السماء، ورفض أن تختلط حقائق العلم بمشاعر المسلمين، فقال: إن الشمس والقمر لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكنهما آيتان من آيات الله تعالى، فإذا رأيتموهما فصلوا. الخسوف أيها الإخوة اختفاء القمر أو بعضه في أثناء مرور الأرض بينه وبين الشمس. أما الكسوف فهو اختفاء الشمس أو بعضها في أثناء مرور القمر بينها وبين الأرض. إن الكسوف والخسوف إشارتان إلى نعمة الشمس والقمر، فهما آيتان دالتان على عظمة الله تعالى ورحمته. قال تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وقال تعالى: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. وقد يسأل سائل: كيف يغطي القمر قرص الشمس مع أنه أصغر منها 400 مرة؟ والجواب: إن الشمس أبعد عن الأرض من القمر 400 مرة، وهذا ما يجعلهما الشمس والقمر يظهران بالحجم نفسه. لذلك يمكن للقمر أن يحجب أشعة الشمس كليا إذا مر بينها وبين الأرض القمر. ويجب ألا يشغلنا جمال منظر الكسوف عن خطر الأشعة الشمسية على أعيننا، إذ أن النظر إلى الشمس في أثناء الكسوف من دون نظارة سوداء يتسبب بأضرار بليغة للعين دون أن يشعر الإنسان، لأن شبكية العين لا تحوي أي مستقبل للألم. وهنا يجب الانتباه بشكل خاص للأطفال الذين لا يقدرون الخطر، ولأن شبكيات أعينهم أكثر حساسية من الكبار. لذلك سن لنا النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الكسوف، وندب أن نطيل القراءة فيها وأن نطيل الركوع والسجود، ولعله ليغطي سجودنا وقت الكسوف. أيها الإخوة الكرام، سيكون الكسوف استنادا للحسابات الفلكية في 11 من شهر آب مرئيا في جميع أنحاء الوطن العربي، لكنه لن يكون كليا إلا في أقصى الشمال الشرقي منه. ففي الشمال الشرقي من بلدنا سوريا سيبدأ ذلك العرض الفلكي بعيد ظهر ذلك اليوم بمرحلة الكسوف الجزئي الذي يستمر ساعة تقريبا، ومن ثم تغرب الشمس وتختفي كليا ويحل الظلام التام مدة دقيقتين. وفي هاتين الدقيقتين يتاح لنا أن نشاهد الانفجارات التي تحدث على سطح الشمس، وقد يمكننا أن نرى ألسنة اللهب التي يقترب طولها من 1,000,000 كيلومتر، وسيكون بالإمكان رؤية الكواكب 5 ظهرا: عطارد والزهرة والمريخ والمشتري وزحل. وهناك تعبير شائع بين الناس: حينما يتحمل الإنسان ما لا يحتمل يقال رأى النجوم ظهرا. لكن في أثناء الكسوف سوف نرى النجوم ظهرا حقيقة لا مجازا. والحمد لله رب العالمين.